باب من أبواب النحو يقل عند المتأخرين علم من علوم النحو يقل عند المتأخرين مع أن القدامى كابن الأنباري وغيره صنفوا فيه وهو العلل النحوية والعلل النحوية كالعلل الحديثية يعني العلل الحديثية تحتاج إلى ماذا؟ إلى إدمان نظر وتطلب وجود معنى يعلل به الحديث بجمع الطرق كذلك العلل النحوية يتلمسون البناء النحوي لماذا وقع على هذا الوفق ولهم في ذلك كلام كثير نافع لكن الاشتغال بالعلل النحوية لا يحسن للمبتدئ ولا للمتوسط ولا للمنتهي يحسن في من استوعب النحو استيعابا كاملا فإنه إذا استوعب النحو وأشربه قلبه عند ذلك صارت هذه الأمور التي يذكرها علماء النحو حقائق جلية عنده وقبل ذلك قد يعدها من فلسفة النحاة ولذلك أهمله المتأخرون هناك علوم دقيقة أهملت تتعلق ببناء العلوم مثل علل الحديث أهمل وعلل النحو أهملت وتوجيه القراءات أهملت مع أن لها أثرا في فهم مآخذ هذه العلوم ومداركها مثلا إذا أردت أن تعرف ما وجه تقديم مرفوعات الأسماء على منصوبات الأسماء على مخفوضات الأسماء هذا يرجع إلى علم العلل النحوية وفيه كتاب لأبي البركات بن الأنباري وفيه لغيره ممن بعده نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.